أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر، اللفظ المطابق يدل على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ بمجرد الاستعمال دلالة مطابقية، يعني يدل دلالة مطابقية على تمام المعنى. اللفظ المطابق يدل على تمام المعنى دلالة مطابقية، فقولك زيد بمجرد التلفظ به يدل على جميع أجزاء جسد زيد. هذا مثال عن اللفظ المطابق الذي يدل على تمام المعنى. المثال الآخر، زيد يدل على أجزاء زيد بالدلالة التضمنية. إذا قلنا زيد بمعنى رأس زيد، بمعنى يد زيد، بمعنى رجل زيد، نحن في الفصل العاشر. أين هذا؟ في الفصل التاسع؟ نحن في الفصل العاشر. أنت تسأل سؤال؟ سؤال عن الدرس الماضي؟ هو يسأل الآن، تسأل هذا السؤال. طيب الآن يتوضح معنى في هذا المثال. وكذلك يدل، يعني يدل لفظ زيد بمجرد الاستعمال. الآن يشرح لك هذا، يدل يعني لفظ زيد بمجرد الاستعمال، عندما تستعمل كلمة زيد بالاستعمال يدل على جزئه، يعني على جزء زيد دلالة تضمنية. يعني المسألة مسألة قهرية، إذا قلت جاء زيد بمعنى جاء مع رأسه ورجله ويديه، واضح هكذا. فدلالة زيد على كامل زيد دلالة مطابقية، دلالة زيد على جزء من أجزاء زيد دلالة تضمنية. يعني كلمة زيد تدل على زيد الكامل بالدلالة المطابقية، على أجزاء زيد بالدلالة التضمنية، واضح؟ مثلا إذا أنت قلت أنا اشتريت بيتا، كلمة بيت تدل على البيت بأكمله عليكم السلام بالدلالة المطابقية، تدل على الغرفة من غرف البيت بالدلالة التضمنية. مثلا شخص من الأشخاص، عليكم السلام، سمع بأنك اشتريت بيتا، عليكم السلام، سمع بأنك اشتريت بيتا، هذا يعني بأن في بيتك على الأقل غرفة واحدة، من دون أن تقول له اشتريت غرفة مثلا. اشتريت بيت يعني في البيت غرفة أيضا ومنتفعات أخرى. لا يحق لشخص يقول فلان ما عنده غرفة. كيف ما عنده غرفة؟ هو عنده بيت ما عنده غرفة؟ لا يمكن، الغرفة جزء من أجزاء البيت، وإلا بيت من دون غرفة لا يسمى بيت، له اسم آخر. طيب الآن يدل على، الآن وكذلك يدل، يعني لفظ زيد يدل بمجرد الاستعمال. كيف يدل بمجرد الاستعمال؟ على جزئه دلالة تضمنية، فقولك زيد بمجرد التلفظ به يدل على رأس زيد ويده وغير ذلك من أجزائه. مثلا إذا جئت إلى الصلاة، عليكم السلام، الصلاة سمعت بكلمة الصلاة، الصلاة تدل يعني الصلاة العبادية على جميع أجزاء الصلاة. السجود جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة، القعود جزء من الصلاة. فدلالة الصلاة، الصلاة العبادية على السجود أو على الركوع دلالة تضمنية. مثلا أنت صليت، يأتي شخص يقول مثلا ركوعك غير صحيح، يحق له أن يقول هذا. لماذا؟ لأن في الصلاة ركوع أيضا، واضح؟ الصلاة تدل على الركوع بالدلالة التضمنية. أما دلالة اللفظ على تمام المعنى، الآن هذا يستدل، فلأن تمام المعنى هو الذي وضع له اللفظ، نحن وضعنا لفظ زيد على تمام زيد من رأسه إلى أخمص قدميه، لفظ زيد لهذا الشخص، واضح؟ لفظ زيد يدل على تمام زيد لأنه من الأساس وضع لتمام المعنى. وأما الدلالة على جزء معنى، الآن كيف هذا؟ وأما الدلالة على جزء المعنى فلأن لفظ زيد الذي دل على جميع أجزاء بدنه يدل على بعض تلك الأجزاء أيضا، يعني يدل قهرا، أردت أو ما أردت، واضح؟ هكذا، لأن فهم الكل يستلزم فهم الجزء. فهمت كل زيد يعني فهمت أن له رأس أيضا، له يدين أيضا. لكن دلالة الالتزام الآن هنا كلام مهم جدا، ممكن أيضا يأتي في الامتحان. لكن دلالة الالتزام تحتاج إلى كون ذلك المعنى الخارج عن الحقيقة. نور الشمس غير جسم الشمس، جسم الشمس منفصل عن نور الشمس. الآن بين نور الشمس وجسم الشمس هنالك دلالة التزامية. إذا سمعت بالشمس يتبادر إلى ذهنك نور الشمس أيضا، بينهما دلالة التزامية. الآن ذلك المعنى الخارج عن الحقيقة بمعنى نور الشمس، المعنى الخارج عن الحقيقة نور الشمس، الحقيقة الشمس، بحيث كلما ذكر اللفظ، مثلا ذكر الشمس، جاء ذلك المعنى الخارج في الذهن، المعنى الخارج بمعنى نور الشمس. الآن يأتي بمثال كضوء الشمس، الضوء الذي هو خارج عن حقيقة الشمس ولكنه يدخل في ذهن السامع كلما ذكرت لفظة الشمس أيضا. يريد أن يقول بأن في الشمس وضوء الشمس أو نور الشمس هنالك دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية أيضا لها شروط، ويأتي إلى ذكر شروط الدلالة الالتزامية. مثلا رجل أو شخص اسمه زيد، كلما وجد زيد وجدت دراجته، دراجة زيد يا ترى ملازمة لزيد، ودلالة زيد على دراجته أو دراجته على زيد دلالة التزامية أو لا؟ دلالة التزامية. الآن سيشرح متى تصح الدلالة الالتزامية في المنطق، واضح؟ لأن القواعد المنطقية قواعد كلية، أنت تعرف زيد وتعرف دراجة زيد، ولكن فلان ما يعرف وفلان ما يعرف وفلان ما يعرف. الدلالة الالتزامية دلالة كلية، يعني كل الناس يعرفون نور الشمس والشمس، كل الناس في العالم يعرفون. الدلالة الالتزامية هي دلالة التزامية عند كل الناس، ليس عند فلان وفلان، واضح؟ الدلالة الالتزامية بالتعريف المنطقي. أما زيد ودراجته الدلالة ليست دلالة التزامية، ولكن كلية يعني تدخل تحت قواعد المنطق، وإنما التزامية ممكن عندك أنت فقط. والقواعد الشخصية والفردية لا تدرس في علم المنطق، وإنما القواعد الكلية هي التي تدرس في علم المنطق. نور الشمس والشمس متلازمة عند كل الناس والقاعدة كلية. وإلا لم يكن لللفظ دلالة التزامية، فمثل زيد ليس له دلالة التزامية، إذ كلما ذكر لفظ زيد لا يجيء في ذهن السامع معنى خارج عن حقيقته. زيد ودراجته مثلا ليس بينهما دلالة التزامية، التزامية بمعنى لا يمكن أن تأخذ قاعدة كلية وتعتمد عليها عند جميع الناس. زيد بمعنى زيد فقط. وعلماء المنطق يعتبرون في دلالة الالتزام، الآن هنا الشرط، الدلالة على ذلك المعنى الخارج عن الحقيقة. الشرط الأول الدلالة دائما، الشرط الثاني وكلية. كلية يعني عند جميع الناس. إذا قلنا دلالة الشمس على نور الشمس دلالة التزامية، لماذا؟ لأن نور الشمس مع الشمس على نحو الدوام والاستمرار، وأيضا لأن المسألة كلية عند جميع الناس. واضح؟ من صحة شرائط الدلالة الالتزامية الدوام والكلية. كلمة دائما وكلمة كلية من الكلمات المهمة جدا. الفصل الحادي عشر، اللفظ الموضوع لمعناه إما معناه مركب له أجزاء أو معناه بسيط لا جزء له. عندنا لفظ وعندنا معنى. المعنى إذا قلنا زيد، زيد لفظ، المعنى نفس زيد، زيد الإنسان الشخص الفرد، هذا هو المعنى. زيد لفظ وعندنا زيد موجود كائن بشري إنسان. الآن اللفظ الموضوع لمعناه إما معناه معنى بمعنى زيد مركب له أجزاء أو معناه بسيط لا جزء له. الآن لفظ زيد موضوع لمعناه مركب، لأن زيد مركب من يدين من رجلين من رأس من عينين، زيد مركب. إذا جئنا إلى لفظ، الآن يأتي إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بسيط بمعنى ليس مركب. إذا كان الله سبحانه وتعالى مركبا فيعني أنه ليس بإله، لأن الله سبحانه وتعالى غير محتاج. إذا كان الله سبحانه وتعالى مركبا فإنه يحتاج إلى أجزائه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى لا يحتاج وغير محتاج، فهو غير مركب. يريد أن يقول هذا الكلام، فالمركب الذي لمعناه أجزاء اثنان، الأول ما فيه الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام. إذا جئنا إلى الشمس، مثل لفظة الشمس، لفظة الشمس تدل على جميع قرص الشمس بالدلالة المطابقية، لفظة الشمس تدل على قسم من قرص الشمس بالدلالة التضمنية، لفظة الشمس تدل على نور الشمس بالدلالة الالتزامية. يعني الشمس المعنى الموجود الخارجي، الشمس المعنى، الشمس تجمع الدلالات الثلاث. واضح؟ يريد أن يقول بأن المعنى بمعنى الموجود الخارجي على أقسام. القسم أن الموجود الخارجي يجتمع أو تجتمع فيه الدلالات الثلاث، مثل لفظ الشمس أو معنى الشمس. الأول ما فيه الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، مثل لفظة الشمس، فهي بمجرد التلفظ بها تدل على جميع قرص الشمس، فهذه المطابقة، وتدل على نصف القرص، لأن ما يدل على جميع القرص يدل على نصفه بطريق أولى، وهذا التضمن، وتدل على النور الخارج منها من الشمس، والنور خارج عن حقيقة الشمس وملازم مع الشمس. كلما ذكرت هذه اللفظة تبادر إلى الأذهان نورها، وهذا الالتزام. يريد أن يقول بأن المعنى المركب له أجزاء، المعنى البسيط لا جزء له، والمعنى المركب أيضا ما فيه الدلالات الثلاث، وأيضا المعنى المركب ما فيه أقل من الدلالات الثلاث. الثاني ما فيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن فقط. زيد مركب، ولكن زيد جمع الدلالتين فقط. الدلالة الأولى دلالة المطابقة، قلت زيد بمعنى جميع أجزاء زيد. دلالة التضمن، قلت زيد بمعنى رأسه أيضا. ما فيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن فقط، مثل لفظة الزيت فإنها بمجرد التلفظ بها تدل على جميع بدن الزيت، فهذه المطابقة، وتدل على رأس زيد ضمنا، وهذا التضمن. الشمس مركب وزيد أيضا مركب. الفارق بين الشمس وزيد أن الشمس جمعت الدلالات الثلاث، زيد جمع دلالتين فقط. الآن واللفظ البسيط الذي لا جزء لمعناه اثنان أيضا. عندنا معنى بسيط، ما هو المعنى البسيط؟ الآن يأتي. الأول ما فيه دلالة المطابقة ودلالة الالتزام، مثل الله. الله ليس لفظ الله، الله الحقيقي الخالق الإله. الله سبحانه وتعالى بسيط، بسيط بمعنى ليس بمركب. قلنا إذا كان مركب يكون محتاجا، فإنه بمجرد التلفظ بهذا الاسم الأعظم يدل على ذات الله تعالى، فهذه المطابقة. لفظ الله يدل على الله بتمام المعنى الآن، ويدل على أنه الخالق. لفظ الله يدل على الخالقية ولكن بالدلالة الالتزامية. لفظ الله يدل على الإله، والله سبحانه وتعالى ليس له أجزاء حتى تقول يدل على أجزائه قهران. لا، الله سبحانه وتعالى بسيط ولكن يدل على أنه الخالق. لماذا؟ بالدلالة الالتزامية. كل الناس يعرفون أنه خالق، والله سبحانه وتعالى خالق على نحو الدوام والاستمرار، وليس له جزء. الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، فليس لله دلالة التضمن. إذا جاء السؤال لماذا ليس لله دلالة التضمن، الجواب ليس له جزء، ليس مركب. الثاني ما فيه دلالة المطابقة فقط، يعني ما في دلالة التزامية، مثل همزة الاستفهام فإن معناها هو ذلك الحرف المفتوح الذي يخرج من الفم، فهذه المطابقة. هذا الحرف لا يمكن أن تجزئه، وأيضا هذا الحرف لا يوجد له دلالة التزامية، دلالة مطابقية فقط. وحيث لا جزء له ولا لازم، فليس فيه دلالة التضمن ولا دلالة الالتزام. إذا جئنا وتكلمنا عن الأسئلة، الأسئلة ممكن تأتي أسئلة فهمية أكثر مما تأتي أسئلة حفظية. فهمت الدرس تجيب، ما فهمت لا تستطيع الإجابة. في سنة من السنوات كنا ندرس كتاب الاشتقاق، بعض الطلاب حفظوا كثيرا، في الامتحان جاءوا بدرجات قليل. لماذا؟ نسأل سؤال جوابه كلمتان ثلاث كلمات، أكثر ما يمكن سطر واحد. بعض الطلاب ملأوا الورقة الصفحة الأولى والصفحة الثانية، لا، الجواب كلمتان ثلاث كلمات أحيانا سطر. والدرجة مثلا إذا جئنا إلى 100 الدرجة 20%. الأسئلة أسئلة فهمية، حضرت في الدرس وفهمت تجيب، ما فهمت لا تستطيع الإجابة. الفصل 12 بقي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.